لا فرق بين العرب والعجم ولا بين الصقالب البيض ولا بين الحمر والصفر. دعوة الإسلام دعوة عامة وينبغي أن تنشر في العالم بأسره، ليست خاصة بجيل من الأجيال ولا بقبيل من القبائل، إنما هي دعوة الله للبشرية من أجل أن تطهر وتكمل وتسعد في حياتها هذه، ثم تسعد في الحياة الخالدة الباقية في العالم الأعلى. قوله يا أيها الناس، أخذ منه أن الدعوة الإسلامية دعوة عامة فهي للأبيض والأصفر على حد سواء. ثانيا، إطلاق لفظ البرهان على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. نبينا اسمه محمد وأحمد، وسماه الله برهانا. قد جاءكم برهان من ربكم. من هذا البرهان؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ قال لأنه بأميته وكماله الذي لا مطمع لبشري أن يسامي فيه برهان على وجود الله وعلمه ورحمته. محمد صلى الله عليه وسلم برهان على أنه نبي الله ورسوله، لا يحتاج إلى حجج أخرى تقوى أو تضعف. أمي لم يقرأ ولم يكتب، فيخرج على البشرية بعلوم ومعارف ما كانت تعلمها ولا تحلم بها، فكيف لا يكون رسول الله؟ ثالثا، القرآن نور. إي والله، القرآن نور، والنور يستفاد منه في الظلام وإلا في الضياء؟ في الظلام، والحياة كلها ظلام، لا الشمس تغني ولا القمر، ولكن النور الذي به النجاة القرآن العظيم. من آمن به وقرأه وعرف ما يحمله من الهدى والنور وأخذ يعمل به نجا، اهتدى إلى دار الكمال والسعادة. ومن رماه وراء ظهره فلم يؤمن به ولم يقرأ ما فيه ولم يتعرف إلى ما يحمله من الشرع والهداية الإلهية، فهو والعياذ بالله في عداد الخاسرين. القرآن نور، من أجل ما يحصل به من الاهتداء إلى سبل النجاة وطرق السعادة والكمال، لأنه قال تعالى وأنزلنا إليكم ماذا؟ ما قال قرآنا، وأنزلنا إليكم نورا مبينا. ومن آية أخرى، آمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. هيا نبلغ البشرية أنها إذا لم تؤمن بالقرآن وتعمل بما فيه فهي في الظلام، والله لفي الظلام، ولا يمكنها أن تهتدي لسعادتها وكمالها في الدارين إلا بهذا النور. والواقع شاهد، انظر إلى الشرق والغرب، إلى البشرية في عصور وقيها وحضارتها، هل تجاوزت موضع شبر البهائم؟ هل خلت من الخبث من الظلم من الشر من الفساد، والله لم تخلو منه ولن تخلو. رابعا ثمن السعادة ودخول الجنة الإيمان بالله ورسوله ولقائه والعمل الصالح، وهو التمسك بالكتاب والسنة المعبر عنه بالاعتصام. إذ قال فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه ألا وهي الجنة دار السلام، ويزيدهم من فضله من أنواع الإنعامات والإفضالات، ومنها النظر إلى وجهه الكريم. والآن مع آخر آية من سورة النساء، تلاوة هذه الآية الكريمة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. ذكر أهل العلم سبب نزول هذه الآية الكريمة وتسمى آية الصيف، ذكروا أن سبب نزولها هو أن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه وعن والده، إذ والده عبد الله بن حرام استشهد في غزوة أحد، جابر بن عبد الله رضي الله عنه مريض كما يمرض الناس، فعاده رسول الله صلى الله عليه وسلم أي زاره في مرضه، وزيارة المريض سنة وتسمى بعيادة المريض. إذا مرض أخوك ومضى على مرضه 3 أيام يسن لك أن تزوره، فهذه الزيارة من حقه عليك. فعاده رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر. من أبو بكر هذا؟ هذا خليل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عاده مع أبي بكر فأغمي على عبد الله على جابر بن عبد الله، الإغماء ينتاب المريض ساعة وساعة، فقد شعوره من شدة الألم، فأغمي عليه على عبد الله على جابر بن عبد الله، فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صب من عليه من فضل وضوئه، توضى في إناء وبقي في الإناء شيء من الماء فأخذ منه وصبه على جابر رضي الله عنه، فأفاق فقال يا رسول الله أقضي في مالي. وكان له 9 أخوات، أحكم يا رسول الله في مالي ماذا يحكم به فيه، وله 9 أخوات. فلم يرد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا حتى نزلت هذه الآية يستفتونك. إذن يستفتونك يا رسولنا من الذي يستفتيه؟ الآن هو جاب ابن عبد الله، قل الله يفتيكم في الكلالة، الله الذي يفتيكم فيها. والكلالة تقدم نوع منها في أول السورة مع آيات الفرائض، وهذه الآية أيضا في الكلالة. الكلالة أن يموت إنسان ولم يترك ولد ولا ولد ولد ولا أب ولا جد، يرثه إخوته الذين يحوطون به كالإكليل. فإن كان إخوته من أمه فالأخ له السدس، وإن كانوا اثنين فأكثر فلهم الثلث. وإن كان الإخوة من أب وأم أو من أب كهذه الآية، إن امرؤ إنسان ذكر أو أنثى هلك، هلك يهلك إذا مات، كل من مات هلك، ليس له ولد، ما له ولد وليس له والد، إذ لو كان له والد الوالد يرث ولده، ما يرث معه أخ، لا ولد ولا والد ولا ولد ولد، لأن ولد الولد يقوم مقام الولد مباشرة. ليس له ولد وله أخت من أبيه أو شقيقة، فما لها من تركة أخيها الذي توفي يوم خلف ولد ولا ولد ولد ولا أب، ما لهذه الأخت؟ فلها النصف، والنصف للعصبة، فلها النصف فرضا خاصا يعني. فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد ولا ولد ولد، أخوها يرثها أيضا، يرث مالها كله إذا لم تترك ولدا ولا ولد ولد، وهو يرثها بشرط أن لم يكن لها ولد. هذه هي الأخت. فإن فرضنا أنهم أختان، فإن كانتا اثنتين، مات إنسان وترك أختين له من أبيه أو من أمه، من أبيه وأمه أو من أبيه فقط، ولم يترك ولم تترك الأختان ولد ولا ولد، قال تعالى فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، والباقي للعصب أو بيت المال، فلهما الثلثان، والثلث الآخر للعصبة كالأعمام وأبناء الأعمام وما إلى ذلك، فلهما الثلثان مما ترك. وإن كانوا إخوة رجالا ونساء، إخوة بنت وولد، بنتان وولدان، خليط من الرجال والنساء، الذكران والإناث، هنا فللذكر مثل حظ الأنثيين، الذكر يأخذ اثنين والأنثى تأخذ واحد. قال تعالى يبين الله لكم، هذا الذي يبين أن تضلوا، لي لا تضلوا أو خشية أن تضلوا فيما الضلال، توزعون المال على غير الوجه الذي يرضي الله عز وجل، ضللتم، قد تعطوا هذا المال لمن لا يستحقه، فيكون هذا من الضلال قطعا وعدم الهداية، فكراهة أن تضلوا أنزل الله هذه الآيات وبين هذا الحكم. قال تعالى يبين الله لكم أن تضلوا، أي كراهة أن تضلوا، أوليا لا تضلوا، والله بكل شيء عليم لا يخفى عليه شيء. فاقبلوا إذن بيانه وحكمه وقسمته وارضوا بها، فإن الله عليم بأحكامه وقضائه. هيا نتلو الآية مرة أخرى، اسمعوا. يستفتونك، هذا خبر من جاء به، هذا كلام الله. يستفتونك أي يسألونك، من هو هذا الذي يسأل ويستفتى؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الله يكلم الرسول مباشرة. نعم، كيف لا يكون رسول الله إذن؟ أين ذهب عقول اليهود والنصارى والمجوس؟ أيكلموا هكذا وتقول ما هو برسول الله؟ والله ما نفوا رسالته ولا جحدوها ولا أنكروها ولا كذبوا بها إلا لجهلهم ومصالح دنياهم. يشك في رجل يكلمه الله في مئات المواطن ويحدثه وتقول ما هو رسوله؟ يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا بهذا الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهؤلاء هم أهل الجنة ودار السلام، أهل الإنعام الذي لا حد له في الملكوت الأعلى. ومن كفر وكذب وعاش على الشهوات والأهواء فمصيره معلوم، الخسران الأبدي في دار البراري والسقاء. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، أعلم بأن الله الذي يفتيكم، لأن الرسول ما عنده علم قبل أن يوحى إليه، أحالهم إلى الله. ماذا قال؟ إن امرؤ هلك ليس له ولد ولا والد ولا ولد ولد، لأنه يرى كلالة من إكليل الذي يوضع على الرأس، فالذي يرث إخوته أحاطوا به، ما هم أسفل أولاد ولا فوق آباء وأجداد. إن مون هلك ليس له ولد وله أخت، فما نصيب هذه الأخت من أخيها الشقيق أو لأبيه؟ النصيب نصف ماله، ثالث نصف ماله. وإن ماتت هي أخوها ماذا يرث؟ كل المال. للذكر مثل حظ الأنثيين وإلا لا؟ ما دامت ورثت هي النصف، هو يأخذ نصفين ونصفين هو المال كله. قال وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانتا أي الأختان اثنتين أو أكثر فمن قسم فلهما الثلثان لا زيادة مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء، هلك هلك وترك إخوة له خليطا نساء ورجال بنين وبنات، كيف يقتسمون تركة أخيهم؟ للذكر مثل حظ الأنثيين. لماذا للذكر مثل حظ الأنثيين؟ كمشدق وتمنطق وتكلم الملاحدة والزنادقة والهابطون إلى الحضيض، ولو استحوا لو خاجلوا لو كان لهم عقل واهب المال يعطي من شاء وإلا لا، واهب المال ومعطيه تعترض أنت عليه تقول لي ما تعطي فلان كذا وكذا، هذا ما هو مالك أنت، لا مال الله. وهل يعقل أن رب الجلال والكمال الرحمن الرحيم يجور في قسمته ولا يعدل؟ من يخطو بهذا داله فهو كافر. ومع هذا بين لهم أولو العلم والنواة وعرفوا أن المرأة ما كانت ترث في الجاهلية لا في الصين واليابان ولا في روس والأمريكان ولا في العالم ولا ما كانت ترث المرأة نهائيا. فجاء الإسلام فورثها فأعطاها نصيبها بحسب حالها. المرأة ضامن الله لها عيشها، فما دامت طفلة في حجر أبيها يجب أن ينفق عليها، وإن جاع فلتشبع هي. وإذا بلغت سن التكليف وتزوجت فيجب على زوجها أن ينفق عليها حتى لو جاء هو يجب أن تشبعيها. إن أصبحت أم أولاد ومات الوالد أي الزوج على أولادها أن ينفق عليها وجوبا وإن ماتوا جوعا. إذن ضمن الله قوتها وإلا لا، ما كلف أن تحمل المسحات أبدا وتصبح فلاحا، ولا تحمل القدوم وتصبح نجارا، ولا تحمل الدناني وتصبح تاجرة جوالة في الأسواق. أراحها الله. بعد هذا يقولون لما يعطيها الثلث فقط، لما ما يسويها بأخيها، أخوه عليه تكاليف ينهض بها أن ينفق على أبويه وعلى امرأته وأولاده وهي ينفق عليها. كيف تعطى ما يعطى الرجل الذكر؟ ولكن إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي، وما هناك عمى إلا الحسد فقط، حسد هذه الأمة على أنوار الله التي تغمرها في حياتها. لما تسمو بهذا الكمال وتعز وتسود وهم يعيشون كالحيوانات؟ قال يستفتونك يا رسول الله، قل الله يفتيكم في الكلالة. ما الكلالة يا معشر المستمعين والمستمعات؟ الكلالة أن يورث الرجل من قبل إخوانه وأخواته، أبوه غير موجود، أولاده أولاد أولاده غير موجودين، من يرثه؟ من يحوطون به كالإكليل إخوته. إن كانوا إخوة لأم لا الواحد الثلث والثلث للباقي، وإن كانوا عشرة، وإن كانوا إخوة لأب أو أشقاء فقد بين تعالى ذلك، إذ قال تعالى إن امرؤ هلك ليس له ولد ولكن له أخت وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها في كل مالها إن لم يكن لها ولد، فإنما هو إكليل. فإن كانت اثنتين فأكثر فلهما الثلثان مما ترك. وإن كانوا إخوة رجال ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. الذي يقول لي ما سوى الله بين البنين والبنات، أولا والله ما أعطى الله ولا آمن به، ثانيا لو فهم فقد فهم الباطنة والبادية أن الله رب هذا المال يعطيه من يشاء ولا لا، فأي وجه لك أن تعترض أنت؟ هذا ماله يعطيه من أراد. نسلع ماله بنت لا يريد. قال وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم. الحمد لله الحمد لله يبين الله لكم. قولوا الحمد لله. الله جل جلاله الغني عنا وعن وجودنا يتولى البيان لنا ولا نحمده. يبين الله لكم كراهة أن تضلوا فتهلكوا، ما يريد ضلالكم أبدا، يريد عدلكم وصمركم وكمالكم، لأنه وليكم وأنتم أولياؤه. بما ثبتت هذه الولاية بالقبلية المعروفة بالشيك والدينار والدرهم. اسكت معنا زوار يا زائري المسجد النبوي، مرحبا بكم في مسجد نبيكم وهنيئا لكم. عندنا سؤال وهو بما نلنا ولاية الله وأصبح الله ولينا ونحن أولياؤه. أنت زائر قل قال أحد الأبناء باتباع سنة الرسول. هذا فيه إجمال، أنت من قدام الدرس ما أجبت الإجابة الكافية. قال أحد الصالحين قد أفلح من زكى. هذا لو سألنا وقلنا ما هو الحكم الإلهي الذي أصدره الله على عباده لقلت قد أفلح من زكى وقد خاب من دساها. نحن نقول بما تنال الولاية، كيف أصبحنا أولياء؟ يا من يرغب أن يكون ولي الله لا خوف عليه ولا حزن لا في الدنيا ولا في الآخرة، حقق هذه الولاية. وإن سألت وقلت بما نحققها، الجواب بالإيمان والتقوى. بالإيمان والتقوى تتحقق ولاية الله عز وجل للعبد. والدليل يا من سمعتم جاء قول الله تعالى من سورة يونس عليه السلام، جاء قوله تعالى ألا. تعرفون ألا هذه؟ ألو. لما هذا الشيخ يقول في مسجد الرسول ألو؟ لأننا اعتدنا ألو ألو أذبنا تزعف تأخذ السماء ألو، النساء الرجال العوام كلهم ألو، فهم. وعندنا في القرآن ألا ما نفهم لها معنى أبدا. إيش العامة الناس ألا؟ ألا معنى أنت حاضر أحاديثك تستمع تتلقى عني ألقي إليك بالخبر وإلى لا. فهذه آلاء أخذوا منها آل، ولم يقولوا آلاء لأن آلاء قرآنية ومن كلام الله، جاءوا بآل فقط. وقد بحث أحد الإخوان قديما 50 سنة مع النصارى مع اليهود مع كذا ما معنى آلو، قالوا آلو هكذا وجدت مع التليفون، ما نعرف المعنى. قلنا لهم سبقكم سيبوي العالم اللغوي سألوا عن أي في لسان العرب، مرة مبنية ومرة معربة مرة كذا ما لها، قال أي هكذا خلقت ما لا نسمع، أي هكذا خلقت. فكذلك ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا لو يأتي بلقية من حاكم الحكام يطيع أهل البلاد بالفرح بهذا النبأ، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم أولياء الله الذين لا خوف عليهم لا في هذه الحياة ولا في البرزخ ولا يوم القيامة، ولا يحزنون اليوم ولا بعد اليوم أبدا؟ أولياء الله، والله جائع ولا يحزن، والله مريض ولا يحزن، والله يموت أولاده واحد بعد واحد ولا يحزن. الحزن الحقيقي الذي تعرفه البشرية، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وكأن سائل يقول من هم يا ربي أولياؤك الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، بينهم لنا. فقال تعالى في الجواب الذين آمنوا وكانوا يتقون، فقط الذين آمنوا وكانوا يتقون. آمنوا بأي شيء؟ آمنوا بالله ربا وإلها، وآمنوا برسله أنبياء ورسلا، وآمنوا بكتبه، وآمنوا بلقائه، وآمنوا بكل ما أمرهم أن يؤمنوا به، أطاقوه أو لم يطيقوه. آمنت بالله وكانوا دائما وأبدا يتقون. يتقون ماذا؟ يتقون غضب ربي وسخطه. بماذا يتقونه؟ بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. الله يتقى بماذا؟ بالأسوار العالية؟ ما يمكن. تتقي الله تدخل في السراديب تحت الأرض؟ ما ينفع. لا يتقى الله عز وجل إلا بطاعته فيما أمر به ونهى عنه. المأمور يفعل والمنهي يترك، بهذا يتقى الله. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذا خير عظيم لنا، بكم يقدر؟ لهم البشرى، الأخبار السارة المفرجة للصدر التي يتحول الوجه كأنه قمر من فرح وسروره. البشرى في الحياة الدنيا اليوم وفي الآخرة. وفسر الحبيب صلى الله عليه وسلم لأصحابه وأمتي البشرى ما هي هذه البشرى. فقال البشرى في الحياة الدنيا هي الرؤيا الصالحة، ياها العبد الصالح أو ترى له. هل فهمتم معشر الأبناء والإخوان ما هذه البشرى العظيمة التي لهم من نصيبهم الحظهم أعطاهم الله إياها؟ فسرها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها الرؤيا المنامة، الرؤيا الصالحة يراها العبد الصالح أو تراه. والله لا تموتن يا ولي الله حتى تبشر، إما أن تراها أنت أو يراها عبد صالح ويقص عليك ويقول رأيتك في كذا وكذا. لهم البشرى في الحياة الدنيا وأخرى أيضا عندما يكون الولي على سرير الموت في محط العناية كما يسمونها. وقد قال الأطباء أخوكم انتهى أمره، وهو كذلك، حتى يأتي فوج كله نور من الملائكة ملك الموت وأعوانه يشاهدهم، يبتسم بوجوههم، يكاد يطير بالفرح، ينسى الدنيا وما فيها. قال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ما عوجوا، ما انحرفوا، ما مالوا، ما زاغوا، استقامة إلى باب دار السلام، يفعلون أوامر في حدود طاقتهم وينتهون عن المناهي، ذي الاستقامة تتنزل عليهم الملائكة بماذا؟ ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. معشر المستمعين يا أهل هذه الحق المباركة، أين أنتم؟ ما السر في هذا؟ ما السر في هذا الكمال والإسعاد؟ ألا إنه طهارة أرواحهم وزكاة نفوسهم، لأن فعل الأوامر آلة لتزكية النفس والله وتطهيرها أعظم من الماء والصابون للأبدان والأجسام. ولأن المنهيات أوساخ أدران تلوث النفس البشرية فتحولها إلى عفنة منتنة كأرواح الشياطين، وهم قد تركوا المحرمات فأبعدوا أنفسهم عنها فبقي طهرها وصفاؤها، فتأتي الملائكة وكأنهم جنس واحد يتكلمون معها ويتحدثون إليها ويبشرونها. طهارة الروح زكاة النفس هو الذي أهلهم لهذا الكمال. عرفتم أولياء الله؟ أعطيكم مسألة علمية أيها الزوار، لكن مع الأسف ما يبلغون، ما بلغنا أن زائرا فهم مسألة في المسجد النبوي وبلغه في بلاده أبدا. اسمعوا، عاشت أمتنا قرونا لا تعرف وليا من أولياء الله يمشي أبدا في الشارع ولا يبيع ويشتري في السوق ولا يفلح في الأرض وهو فلح أبدا. ما نعرف ولي إلا الذي مات وبني على قبره قبة ووضع تابوت من خشب ووضع عليه الأسر الحريرية وأصبح يزار وتوضع النقود إلى جنبه وتوقد الشموع في قبره. هذا الولي. سألوا العجائز عندكم وحق سيدي عبد القادر، تبانتم وحق سيدي مبروك، حق سيدي إدريس، حق مولاي كذا. ما فيه ولي حي أبدا، لما يموت يعبد. وأقول هيا نمشي إلى قرية من القرى عرب وعجم على شرط ما يكون بلغهم هذا الكلام، وندخل على القرية ونلقى أول رجل نقول له يا سيد أنا جئت من بلاد بعيدة أريد أن أزور وليا من أولياء هذه البلاد دلني عليه، والله ما يأتي بك إلا إلى قرية ولا يفهم أن في القرية ولي بيننا. ومن أراد أن يجرب يجرب. قبل ما قلنا هذا والله لو تدخل إلى القاهرة المعزية وتقول أنا الآن نزلت من الباخرة أو من الطائرة جئت فقط لزيارة ولي من أولياء هذه البلاد فدلني يا فلان يا سيد، والله ما يأخذ بيدك إلا إلى ضائع، والملايين في السوق ما بهم ولي. فهمتم هذه ولا لا؟ فما هو السر؟ كيف تم هذا؟ لأن العدو الثالوث الأسود المكون من المجوسية واليهودية والصليبية عزموا على إطفاء نور الله من قلوب الناس وإبعادهم على رحمة الله. لما يفوز المسلمون بدار السلام؟ لما يفوزون بالطهر والسلام؟ لما يفوزون بالعز والكرامة ونحن نعيش كالبهائم؟ يجب أن نسوي بيننا وبينهم. لما يفضلوننا؟ إذن احتالوا على المسلمين وحصروا الولاية في الموتى، ومن ثم الرجل المسلم في القرية في المدينة يزني بامرأة مسلم، والله العظيم يزني ببنت مسلم، مسلم في القرية يسرق مال مسلم، مسلم في القرية يسب آخر ويفلق رأسه لأجل كلمة قالها لا طهر ولا أمن ولا صفر، لأنهم ما عرفوا أنهم أولياء الله، وأن الله يقول من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. يدلك على أن الولي الميت ترتعد فرائصهم عند زيارته، ما يستطيع أن يقول كلمة سوء، يعظمون ويحترمون أهله وذويه لأنهم هؤلاء من إخوان الولي فلاني. وأما عامة المسلمين أفجر بنسائهم، أسرق أموالهم، سب اشتم، ما تخاف، ما هم أولياء الله. هل فهمتم هذه ولا لا؟ بهذه الأذن سمعت في القرية مجموعة من الرجال يتحدثون كما تتحدث عوام الناس، قالوا فلان كان إذا زنى لا يمر بسيد فلان، يمر من جهة أخرى في القرية حتى لا يمر بالولي وهو ملطخ بالزنا. فهمتم هذه ولا لا؟ يخون أخاه المؤمن في أهله ويفجر هكذا عن طاعة ربه ويزني وقد حرم مولاه الزنا ولا يبالي بالله ولا بشيء ويخاف أن يمر على ضريح فلان. في مفسر لما تفهمون ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم يا رب أولياؤه؟ عبد القادر الجيلاني البدوي عيدروس قولوا اكذبوا على الله. من هم أولياؤه؟ المؤمنون المتقون. فلا يحل لك أن تنظر بنظرة شذرة في وجه هذا المؤمن التقي. حرام أن تقول فيه كلمة واحدة تزعجه، حرام أن تنال منه ولو لطمة بأصبعك ولو فلس من دينار ودرهمه، فكيف تزني بامرأته أو تفجر بابنته؟ لكن فعل بنا هذا الأعداء ومددنا أعناقنا وسكتنا. ما سر هذا الجهل؟ من جهلنا؟ هم حملونا على أن نبعد من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه الأمة لن تعلم إلا إذا كانت كل ليلة تجتمع في بيوت ربها بنسائها وأطفالها ورجالها في قراها ومدنها، وطول العمر تشتغل من صلاة الصبح إلى غروب الشمس في دنياها. أما هذا الوقت وقت التلقي للكتاب والحكمة وتزكية النفس البشرية يجب أن يكون في بيوت الله كما كان على عهد رسول الله. كان أبو بكر وعمر يتناوبان هذه الجلسة ونحن أبعدون عن القرآن بالمرة وحولوه إلى الموتى. فمثنى ذهب النور حتى كرامة المؤمن وولايته حصل ولاية في الأموات فقط، الأحياء ما فيهم ولي، افعل بهم ما شئت. وما أفقنا إلى الآن، إلى الآن ما عرفنا، دويلاتنا عشرات، مذاهبنا كذا، طرقنا، أحزابنا، وطنيتنا، لا مودة لا إخاء لا تلاقي لا حب لا ولا، لأننا لسنا بالفعل حقا أولياء الله، أبعدون عن ولاية الله. نقول إنا لله وإنا إليه راجعون للعزاء، نتعزى. لكن باب الله مفتوح، من أراد أن يحقق الولاية والله للباب مفتوح. من الآن يعزم على أن يعرف الله معرفة حقيقية ويوم الإيمان الصحيح كما هو في كتاب الله وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم، ويمتثل الأوامر ويجتنب النواهي، ولا هم له إلا رضا ربه. هو ولي الله، لو رفع يديه وسأل مولاه شيئا لا أعطاه إياه. هذه آخر آية من سورة النساء، هيا أسمعكم تلاوتها وتأملوا حكمها. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. من هداية الآية الكريمة قال أولا جواز سؤال من لا يعلم من يعلم، بل وجوب سؤال من لا يعلم من يعلم. أما قال تعالى يستفتونك وإلا سألوه وإلا جاب سأل، تدل على جواز السؤال، ولكن آيتين في كتاب الله توجب السؤال. قال تعالى من سورة النحل ومن سورة الأنبياء فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فكل من لا يعلم يجب أن يسأل، ولو يركب ناقة ويرحل حتى يسأل، ومن ثم لا جهل في أمة الإسلام. ومضت صعوب عليها في القرون الذهبية لا جهل، النساء الخدم العابد كلهم علماء لأنهم استجابوا لأمر الله. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فكل من لا يعلم يجب أن يسأل حتى يعلم. هل يبقى إذن جاهل أو جاهلة؟ ثانيا إثبات وجود الله تعالى عليما قديرا سميعا بصيرا، وتقرير نبوة محمد صلى الله عليه وسلم إذ سؤال الأصحاب وإجابة الرب تعالى بواسطة وحي المنزل على رسوله يقرر ذلك، أي وجود الله عليما حكيما سميعا، وأن محمد نبي ورسول. هذه بعض الآية يقرر هذا بكامله، إثبات وجود الله. أيكون الله معدوما ويسأل ويجيب؟ في ميت تسأل ويجيبك، في غائب تسأل ويجيب، كيف يجيبه غير موجود؟ إثبات وجود الله تعالى حال كون عليما قديرا سميعا بصيرا، وتقرير نبوة محمد صلى الله عليه وسلم إذ سؤال الأصحاب وإجابة الرب تعالى بواسطة وحيه المنزل على رسوله يقرر ذلك ويثبته. ثالثا بيان قسمة تركة من يورث كلالة، من رجل أو امرأة، فالأخت الواحدة لها من أخيها نصف ما ترك، والأختان لهما الثلثان، والإخوة مع الأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين، والأخ يرث أخته إن لم يكن لها ولد ولا ولد ولد، والإخوة والأخوات يرثون أختهم للذكر مثل حظ الأنثيين. إذا لم تترك ولدا ولا ولد ولد. معاشر المستمعين، إن شاء الله يوم السبت مع سورة المائدة، فتهيأوا للأكل اللذيذ الطيب. المائدة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله.